كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، وبسم الله سائلين الله تعالى التوفيق، نبدأ في تفسير سورة آل عمران. وسميت بذلك لذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة فيها أسرة آل عمران والد مريم عليهم السلام، وما جعله الله تعالى على يدها من آياته الدالة على كمال قدرته. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم الزهراء، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، اقرأوا البقرة أو اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما جناحان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وهي سورة مدنية وآياتها 200، واشتملت على ركنين هامين من أركان الدين، وهما ركن العقيدة، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى دلائل التوحيد، وركن التشريع، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أحكاما كثيرة تتعلق بالعبادات والمعاملات والجهاد. وتحدثت السورة عن غزوتين من أعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهما بدر وأحد، وأطالت في الحديث عن غزوة أحد وما كان من فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيها من المنافقين. واستوعبت السورة الكريمة دروسا عظيمة في الجهاد

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم أعجزهم فطلب منهم أن يأتوا بمثله، قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فمحمد واحد منهم، لسانه لسانهم، ولغته لغتهم، وهذه الحروف التي يتكون منها هذا القرآن الذي جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن لو كان كما قالوا افتراه لن يعجزوا أن يأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلم يحاولوا فضلا عن أن يأتوا مع ادعائهم القدرة على الإتيان بمثله. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فقال فليأتوا بحديث مثله، ثم قال وإن كنت فليأتوا بعشر سور مثله، ثم قال فأتوا بسورة مثله، ثم قال فأتوا بسورة من مثله، ثم أخبرهم بعجزهم الدائم في قول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا إلى يوم القيامة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لفظ الجلالة، علم على ذات الرب. من رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى. فلفظ الجلالة الله أصل الأسماء الحسنى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحصيها أحد أو لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلفظ الجلالة الله هو أصل الأسماء الحسنى، ولذلك تأتي الأسماء كلها تبعا له، ولذلك تأتي الأسماء الحسنى كلها تبعا للفظ الله، كما في آخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالله لفظ الجلالة علم على ذات الرب عز وجل، الله هو رب العالمين كما قال في مطلع الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فالله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو أصل الأسماء الحسنى. وقوله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، خبر عن تفرده سبحانه وتعالى بالإلهية، وأنه لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا شريك، بل هو الذي لا رب غيره ولا إله سواه، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو. وبهذه الكلمة لا إله إلا الله أرسل الله الرسل وأنزل بها الكتب، ومن أجلها خلق الجنة والنار. قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفقت كلمة المرسلين على كلمة واحدة في دعوة أقوامهم، فقال كل رسول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذه الكلمة خلق الله الجنة والنار. قال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عن أهل النار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الله لا إله إلا هو. فلما أخبر سبحانه أنه لا إله إلا هو ذكر الدليل على هذا التوحيد، فقال: الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي له كمال الحياة. فحياة الله سبحانه وتعالى أزلية أبدية، لا بداية لها ولا نهاية، وإنما كما قال هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة، وكمال الحياة يستلزم كمال الصفات الذاتية التي تستلزمها الحياة، لأن النقص في الصفات يؤدي إلى النقص في الحياة. النقص في الصفات يؤدي إلى النقص في الحياة. فلما كان الله الذي لا إله إلا هو له كمال الحياة، استلزم أن يكون له كمال الصفات الذاتية التي تستلزمها الحياة، من نحو السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة وغيرها من الصفات الذاتية. الله لا إله إلا هو الحي، وهو سبحانه وتعالى القيوم، القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى غيره طرفة عين، والمقيم لغيره فلا يستغني عنه غيره طرفة عين. الله سبحانه وتعالى هو القيوم القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى خلقه طرفة عين، بل هو غني عنهم أبدا، وهو المقيم لخلقه فلا يستغنون عنه طرفة عين. فهو سبحانه وتعالى القيوم، والقيومية تستلزم جميع الصفات الفعلية التي تحتاجها القيومية. فالقيوم القائم على عباده وعلى مصالحهم لابد له من صفات يقوم بها بشؤون خلقه، فله جميع الصفات الفعلية سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان الحي القيوم صح الحديث فيهما أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، في ثلاث سور: في البقرة وآل عمران وطه. قال بعض الرواة: فتتبعتها فإذا هي في البقرة في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة آية الكرسي. وفي آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أولها. وفي طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. فاسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب الحي القيوم. ولذلك وصى صلى الله عليه وسلم بالإكثار منهما، وكان كثيرا ما يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق. نزل عليك يا نبينا، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هو الذي نزل عليك الكتاب. الكتاب يعني القرآن الجامع للعلوم المختلفة التي يحتاجها الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل مسألة وفي كل نازلة وفي كل حادثة وفي كل واقعة وفي كل مشكلة. نزل عليك الكتاب. وفي إطلاق اسم الكتاب على القرآن دليل على أن القرآن هو الجدير باستحقاق اسم الكتاب عند الإطلاق دون غيره من الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. ولذلك صرح الله تبارك وتعالى بأسماء الكتب السابقة، فقال: التوراة والإنجيل. وقال عن القرآن: نزل عليك الكتاب، لم يقل نزل عليك القرآن، لأن القرآن هو الذي يستحق عند الإطلاق اسم الكتاب، لأنه الكتاب الكامل المعجز الباقي المحفوظ من التغيير والتبديل إلى يوم الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزل عليك الكتاب بالحق، أي متلبسا بالحق، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كل ما فيه حق، كل ما فيه من عقائد وأحكام وشرائع وأخبار وقصص كلها حق، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. كيف كان القرآن مصدقا لما سبقه من الكتب؟ قال العلماء: الكتب السابقة وبالأخص التوراة والإنجيل بشرت بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه. فلما بعث صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن كان هذا شهادة بصدق ما أخبرت بالكتب، وإلا فإنه لو لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم ينزل عن القرآن لكان هناك مجال للطعن في التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل بشرت بنبي اسمه أحمد أو محمد وينزل عليه كتاب من الله، ولم يبعث محمد ولم ينزل كتاب، هذا طعن في التوراة والإنجيل نفسهما. فلما جاء القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان شاهد صدق للكتب التي قبله. وقالوا معنى تصديق القرآن لما سبقه من الكتب أنه وافقها فيما دعت إليه من توحيد الله عز وجل، وافقها فيما دعت إليه من توحيد الله عز وجل. فالتوراة دعت إلى توحيد الله، والإنجيل دعا إلى توحيد الله، والقرآن جاء فدعا إلى توحيد الله. ولذلك سيأتي في السورة الكريمة قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة لا تختلف فيها كتبنا الثلاث، لا يختلف فيها التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، ولكن الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن متفقة عليها، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا معنى كون القرآن مصدقا لما بين يديه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه. ثم قال: وأنزل التوراة والإنجيل. وأنزل التوراة والإنجيل، هذا في بيان للمبهم في قوله إيه؟ لما بين يديه، نزل عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه. ما هو الذي بين يدي القرآن؟ وبين يديه يعني أمامه قدامه، ما هو الذي سبق القرآن من الكتب؟ قال: وأنزل التوراة والإنجيل. وفرق بين القرآن والتوراة والإنجيل فقال: نزل عليك، وقال: وأنزل التوراة والإنجيل. والفرق بين التنزيل والإنزال أن التنزيل يكون مفرقا، وأما الإنزال يكون جملة واحدة. ولذلك كان من شبهات المشركين وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لو كان هذا القرآن من عند الله لماذا فرق في التنزيل؟ لماذا لم ينزل جملة كما نزل التوراة والإنجيل وإيه؟ جملة. نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، فكل ما أنزل الله من كتاب فإنما هو إيه؟ هدى للناس. كل ما أنزل الله من كتاب إنما أنزله إيه؟ هدى للناس. وقوله تعالى لما أنزل آدم وإبليس إلى الأرض قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ثم قال فإما يأتينكم مني هدى. الهدى ما ينزل الله تعالى على إيه؟ على رسله. فالتوراة هدى للناس، الإنجيل هدى للناس، والقرآن هدى للناس، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان. يبقى خلي بالك، ذكر القرآن والتوراة والإنجيل ثم قال وأنزل الفرقان. ما هو الفرقان؟ قال بعض العلماء الفرقان هو القرآن، كما قال تعالى تبارك الذي نزل إيه الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فقالوا القرآن الفرقان هو الكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، هو القرآن. فذكره باسم الجنس الكتاب، ثم ذكره بالوصف الفرقان، فقالوا الفرقان هو القرآن. وقال بعضهم الفرقان لفظ للكتب كلها، كما أن الكتب كلها هدى للناس، فكذلك كلها إيه؟ فرقان، لأن الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله فرقت بين الحق والباطل، فرقت بين الحق وأهله وبين الباطل وإيه؟ وأهله، كل الكتب كده. ولذلك قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون إيه؟ الفرقان، فسمى ما أعطاه موسى من كتاب التوراة فسمى إيه؟ فرقان، وأنزل الفرقان. بعد هذا البيان يتوعد الله تبارك وتعالى من كفر بآيات الله، فيقول إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والمراد بآيات الله القرآن الكريم، الفرقان الذي أنزله الله تعالى على عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما سبق في البقرة ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. إن الذين كفروا بآيات الله، بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى وأقام الحجة على أن القرآن كلامه، من كفر بعد ذلك، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا إيه؟ فلا مرد له، وإذا لقى والله عزيز. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب إيه؟ شديد. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولذلك قال والله إيه عزيز، يعني إذا أراد أن يعذب أحدا إيه عذبه، وليس له دافع، لأن الله إيه عزيز غالب لا يغلب، وهو القاهر فوق عباده، وهو المنتقم عزيز ذو انتقام. ثم قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال العلماء شيء نكرة في سياق النفي لا يخفى، والنكرة في سياق النفي تعم. إن الله لا يخفى عليه شيء، شيء ما، ما فيش حاجة أبدا تخفى على ربنا أبدا. إن الله لا يخفى عليه شيء أبدا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها إيه؟ يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن الله لا يخفى عليه شيء، كما قال الخليل إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من إيه من شيء، فيش حاجة متخبية على ربنا أبدا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عملا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هنا المعنى تم، إن الله لا يخفى عليه شيء، معنى تام. فما فائدة قوله في الأرض ولا في السماء؟ إن الله لا يخفى عليه شيء، خبر تام، خلاص ما فيش حاجة تخبى على ربنا. ما فائدة قوله في الأرض ولا في السماء؟ قال العلماء: هذا بيان لسعة علم الله سبحانه وتعالى بذكر المحسوس، بذكر المحسوس، كما قالوا بالمثال يتضح الايه، يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. إن الله لا يخفى عليه شيء، وبعدين أراد أن يقرب المعنى للعباد، قال في الأرض ولا في السماء. فلما حضرتك تتصور الأرض وسعتها وتقول سبحان الله ربنا يعلم كل ما في الأرض دي كلها، نعم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فتقول سبحان الله ده الأرض واسعة قوي، ده علم ربنا واسع، ده كان ربنا يعني يسع وسع ما في الأرض، علم ربنا واسع. يقول لك مش في الأرض بس، وكذلك السماء، السماء السبع سماوات على سعتها لا يخفى على الله منها إيه فيها إيه شيء. يبقى أنت لما تتصور كده سعة الأرض وسعة السماوات وأن الله لا يخفى عليه شيء فيهما، فعلا تتصور سعة إيه علم الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وذكر العلم والعليم ورد في القرآن كثيرا، وكذلك في السنة، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. تكفي من آمن بهذه الآيات المباركات وعلم أنها كلام الله رب العالمين. لكن من كفر بهذه الآيات وجحدها، حين تكلمه في علم الله سبحانه وتعالى لا تقل قال الله قال رسوله، هو غير مؤمن بالله ولا مؤمن برسوله. يبقى إذا أردت أن تعرفه سعة علم الله تحتاج إلى ذكر دليل عقلي، هو ما بيؤمنش بالنقل، هو عايز العقل. كيف تقيم على الجاحد للنقل الحجة وتعرفه إن الله لا يخفى عليه شيء؟ قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف، الدليل على أن الله لا يخفى على شيء تصويره إياكم في بطون أمهاتكم في ظلمات إيه ثلاث، ومراحل جنين نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره إلى أن يكون بشرا سويا، وما اشتمل عليه جسم الإنسان من عظام وغضاريف وشرايين وأوردة ولحم وشعر إلى آخره، واختلاف ألسنتكم وألوانكم وطولكم وقصركم إلى آخره. هذا الذي خلق هذا الإنسان، الخلق ده المتقن، ده المتقن ده مش يدل على علم، وإلى أمال يعني أي صنعة متقنة تدل على علم إيه صانعها، أي صنعة متقنة تدل على علم صنع. الصنايع اللي على جده تلاقي الشغل كده ايه مخلبط، انت كإنسان ما تعرفش حاجة تبص له ما يعجبكش الشغل ده، لكن لما يبقى صانع حكيم متقن خبير أو ما شاء الله لقول الله يبارك لهذا الرجل ما شاء الله صنيع محترم. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فأحسنه وأتقنه، فالإتقان يدل على العلم. فلما ذكر أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ذكر الدليل العقلي للذين لا يؤمنون بالنقل، قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، في صورة أبيك، في صورة عمك، في صورة خالك إلى آخره، كيف يشاء لا كيف ما تشاءون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى مراحل الخلق والتكوين في بطون الأمهات في الحج والمؤمنون، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ولذلك قال يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قتل الإنسان ما أكفره، تعجب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فخلق الإنسان وما اشتمل عليه من آيات الرحمن سبحانه وتعالى هذا دليل على علم الله الخالق سبحانه وتعالى، لأنه خلق فأحسن، خلق فأحسن وأحكم وأتقن، وإتقان الخلق دليل علم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الدليل في القرآن كثير في العلم، في العقل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال العلماء هاتان الآيتان فيهما دليل على القيومية، الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه المستغني عن خلقه لا يحتاج إليهم طرفة عين، والذي أقام خلقه فهم دائما بحاجة إليه وفقراء إليه لا يستغنون عنه طرفة عين، القيوم القائم بمصالح عباده الذي يقوم بأي مصلحة لا بد أن يكون عليما ولا بد أن يكون إيه قديرا. أنت قاصد واحد لقضاء مصلحة فلا بد أن يكون عنده علم بإيه بالمصلحة ولا بد أن يكون قديرا إيه عليها وعلى تحقيقها. فلما كان الله تعالى هو القيوم القائم بمصالح عباده كان لابد أن يكون عليما عشان يعلم إيه حاجات عباده ولابد أن يكون قديرا عشان إيه يقضيها له. فذكر العلم في قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وذكر القدرة في قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ومرة ثانية يؤكد سبحانه وتعالى على الوحدانية، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم يقول سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والكلام في الآية في المحكم والمتشابه كثير، فنقف إلى هنا لننتقل إلى جاء الأحكام القرآن للقاضي ابن العربي حتى نوفي الآيات حقها في البيان في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.